الى النفخ. واضح؟ زي مثلا يا ايها الذين امنوا اشفقتم ان اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه. لما يعني تكاثر الصحابه ان يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا فيه من المشقه ما فيه، امر الله عز وجل بان لا ينادي احد النبي الا اذا قدم صدقه. وما كان هناك ما ازاي يعني كان من ينادي النبي قليل. علي بن ابي طالب هو الذي يعني فعل هذا، ثم نسخ الحكم. مع ازاي اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم. واضح؟ كده هذه يعني نسخ حكمها وموجوده تتلى الى ان يرث الله الاراضين ومن عليها. واضح؟ الشاهد ان انا يعني من اهميه معرفه نزول الايات عند التعارض لابد ان نعرف المتقدم من المتاخر. واضح كده؟ ايضا معرفه يعني التدرج في التشريع كالخمر. مع ازاي؟ وهو يعني حرم على اربعه مراحل. منها ايضا اهتمام هذه الامه بكتابها. فلقد عرفوا اول ما نزل وعرفوا اخر ما نزل، حتى وان كان هناك اختلاف بينهم. واضح الكلام ولا ايه؟ طبعا الكلام اللي هقوله من بره ده هو ده لجنه الامتحان عشان تعرف طريقتي بس. يعني كل كلام موجود في الكتاب ده ممكن تنظر في الامتحان، مفيش حاجه خالص من اللي موجوده في الكتاب. معايا ازاي؟ فالشاهد ان اهميه المعرفه اولا حتى عند التعارض، ثانيا معرفه تدرج هذه الشريعه، ثالثا اهتمام هذه الامه بكتاب ربها. طيب نذكر اول ما نزل من القران، محل خلاف بين العلماء، هل هو الفاتحه ولا اقرا باسم ربك الذي خلق ولا يا ايها المدثر قم فانذر؟ محل خلاف. الراجح من اقوال اهل العلم وهو قول الجمهور ان اول ما نزل من القران اقرا باسم ربك الذي خلق، والحديث في صحيح مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها، وفيه فاخذني فغطني فقال اقرا، قلت ما انا بقارئ، قال ثم اخذني فغطني فقال اقرا، قلت ما انا بقارئ. الشاهد ان نزلت ايه؟ اقرا باسم ربك الذي خلق. مع ازاي؟ طب ليه بقى التعارض ما بين هذه الايه وبين يا ايها المدثر ما في الصحيحين ايضا من حديث جابر رضي الله عنه ان ابا سلمه ابن عبد الرحمن قال له اي القران انزل اولا؟ قال جابر يا ايها المدثر. قال ابو سلمه انبئت انه اقرا باسم ربك الذي خلق. فقال جابر لا اخبرك الا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت، وفي روايه نزلت فاستبطنت الوادي فاذا بجبريل جالس على عرش ما بين السماء والارض. قال ثم ذكر الحديث وفيه فاتيت خديجه فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا وانزل علي يا ايها المدثر الى قوله والرجز فاهجر. طيب هذا الحديث يبين ايضا ان اول ما نزل من القران يا ايها الايه؟ المدثر. طب ليه رجحنا الاولى؟ قال لان هناك روايه ايضا في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه ايضا ان النبي قال فبينما انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فاذا الملك الذي جاءني بحراء. يبقى ده ايه؟ يبقى كان اتاه الملك من قبل. فاذا الملك الذي جاءني بحراء قائد على كرسي بين السماء والارض فجثثت اي ما استطعت ان اقوم على قدمي. قال حتى هويت الى الارض فجئت اهلي فقلت زملوني فزملوني